بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم في مستهل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، كنا انتهينا فيما تقدم من دروس عن الحديث عن مقدمة المصنف رحمه الله تعالى وما حوته من معاني جليلة وموضوعات وأفكار نبيلة، ثم شرعنا في كلام الشارح رحمه الله تعالى في شرح الفقرة الأولى من متن الطحاوية، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. هذه العبارة من قوله رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، من وعمل. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى بدأ مسائل العقيدة بالكلام على التوحيد، لأنه أجل العلوم وأشرفها. لن نقف طويلا، بعض أهل السنة والجماعة في كل آية من كتاب الله تعالى دليلا على التوحيد في كل آية، واستشهد مآل أهل التوحيد أو إخبار عن مآل أهل الشرك، وإما عن لوازم التوحيد وثمراته وآثاره، وهي قضية الأوامر والنواهي إلى غير ذلك. فكل القرآن في التوحيد. يكفي في ذلك أنه الحكمة الشرعية من التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون. وهو الحكمة في إرسال الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو الحكمة من إنزال الكتب، كما قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أي أحكمت، أنزلت آيات وأحكمت من الله عز وجل من أجل ألا تعبدوا إلا الله. والنصوص في هذا كثيرة جدا، من أهميته أنه أول واجب على المكلف، وقد مر معنا الكلام على هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في رده على المتكلمين الذين جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو الشك أو القصد إلى النظر، وسبق الكلام على هذا الموضوع. وهذا يدل عليه نصوص كثيرة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا نص صريح في أن أول واجب في الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد هي أول واجب في الدعوة إلى الله عز وجل للموحدين ولغير الموحدين. أما بالنسبة لغير الموحدين فالدعوة إلى تحقيقه والدخول فيه، ودعوة الموحدين هي دعوة إلى تصحيحه وتنقيته مما يعتريه من الشوائب والنقائص، لأن التوحيد نزه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، تخديشه اللحظة واللفظة والنظرة، فبعض الإرادات تقدح في التوحيد وتخدش فيه، بعض اللحظات تخدش في التوحيد وتقدح فيه، بعض النظرات تخدش في التوحيد وتقدح فيه، فما بالك بالإرادات والعقائد والألفاظ وغير ذلك من الأمور. ولذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الموحدين كان من ورده عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. لأن الإنسان قد يقع في شيء من قوادح التوحيد وهو لا يشعر، وهذا باب واسع يطول الكلام فيه والله المستعان. حديث وفد عبد القيس نص صريح في أن أول واجب على المكلف هو الدعوة إلى التوحيد، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وأننا لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في هذه الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم بالله وحده، يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث، فبدأ بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. وأيضا النصوص في هذا كثيرة جدا، حديث أبي سفيان لهرقل لما سأله إلى ما يدعو، وحديث ربيعة الديلي وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. يكفي في أهمية التوحيد أيها الأحبة أنه حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ المشهور المعروف المحبوب الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من صحيحه، هو هذا الحديث وهو حديث عظيم جدا. التوحيد هو أعلى شعب الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله لما ذكر شعب الإيمان عليه الصلاة والسلام، هو أعظم الواجبات الشرعية على الإطلاق، لذلك أول أمر جاء في القرآن في ترتيب المصحف هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالتوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا أول نهي في المصحف وهو ما يضاد التوحيد، إلى غير ذلك من النصوص وهي كثيرة جدا يصعب استقصاؤها. من أهم ثمراته أن من حقق التوحيد دخل الجنة حالا أو مآلا، إما مباشرة أو بعد أن يلقى جزاءه على بعض الذنوب التي ارتكبها، ثم مآله إلى الجنة، لأن من المتيقن المعتقد أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، ويكفي في ذلك ثمرة وأثرا وفضلا بالنسبة للتوحيد. حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه في هذا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما دام حقق التوحيد فمآله إلى الجنة مهما كانت الأعمال التي تقع منه. من هذه الثمرات ومن عظمها أنه يكفر الذنوب مهما عظمت، يكفر الذنوب مهما عظمت. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل عظيم، يعني ما يمكن أن يجارى أو أن يكون هناك ما يصل في الفضل في المرتبة وفي الثمرة وفي الأجر إلى هذه المنازل العليا. أن قبول الأعمال مربوطة بتحقيقه، مرتبطة بتحقيقه. ويكفي في هذا أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، مخبرا أن هذا هو الخطاب الذي أوحي إلى من كان قبله من المؤمنين، في قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا لم تحقق التوحيد فالعمل هباء منثورا لا قيمة له البتة، لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي. فما بالك بنا نحن؟ فهو الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لنا للحذر من كل ما يقدح في التوحيد، سواء كانت القوادح الصغيرة، صغائر القوادح، أو عظائمها التي تخرج الإنسان من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا تفصيل ليس هذا مقامه، ويمكن أن يأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى عند الحديث على الوعيدية ونصوص الوعيد. يقول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الشرط وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. من ثمرات هذا التوحيد أيها الأحبة أنه السبب الوحيد لنيل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي يرجوها كل مسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليست على لسانه فقط إنما خالصا من قلبه. من هذه الثمرات، ولا أريد أن أقيل، أنه سبب الأمن والاهتداء والتمكين في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالفوا إيمانهم بشيء من الشرك، صغيره أو كبيره، جليه أو خفيه، طهروا إيمانهم ونقوه من الشرك، فإن وعد الله متحقق. أولئك لهم الأمن، ومطلق الأمن، الأمن في الدنيا، الأمن في البرزخ، القبر، الأمن في الآخرة، وهم مهتدون. وهذا فضل عظيم جدا من ثمرات تحقيق التوحيد. في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط، بشرط واحد فقط، ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأمن مطلب لكل الأمم، وتضمن الله سبحانه وتعالى تحقيق الأمن المطلق في الدنيا وفي الآخرة بتحقيق التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التوحيد لا يعدله شيء في الفضل، كما في حديث البطاقة كلام فيها. يكفي كلام المصنف رحمه الله تعالى وظاهره وباطنه، ثم قال أعني توحيد الإلهية. فالتوحيد الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفضل وبهذه المنزلة هو توحيد الإلهية. جره ذلك إلى الحديث عن أقسام التوحيد. قال فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى ماذا؟ إلى أنواع التوحيد. والتوحيد كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى يقسم أحيانا إلى ثلاثة أقسام كما هنا، ويقسم أحيانا إلى قسمين، واختلاف هذا التقسيم باختلاف المتعلق، يختلف باختلاف الاعتبار والمتعلق. فإذا نظرنا إلى تقسيم التوحيد بالنسبة لأفعال المكلفين فإنه ينقسم إلى قسمين، وهما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد، وهذا متعلق بأفعال المكلفين. أما إذا نظرنا إلى تقسيم التوحيد في ذاته في حقيقته وفي متعلقه وهو الله عز وجل فإنه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة المشهورة والمعروفة، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالصفات، توحيد الصفات وتوحيد والأسماء السبع، وتوحيد الربوبية والإلهية. هذا بالنسبة لتوحيد الله عز وجل. وإلا فإن التوحيد في حد ذاته وفي عمومه ينقسم إلى ما هو أشمل. فالتوحيد من حيث العموم ينقسم إلى توحيد المرسل وتوحيد المرسل. أما توحيد المرسل فهو توحيد الله عز وجل، وهي الاعتبارات والأقسام التي أشرنا إليها، وهو الله عز وجل. وتوحيد المرسل هو توحيد الاتباع، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام. وهذا التقسيم مأخوذ من الشهادتين، فشهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد المرسل وتوحيد الاتباع وتوحيد المتابعة. وحديثنا هنا إنما هو يتعلق بتوحيد المرسل، بل أحد أنواع التوحيد توحيد المرسل، وهو توحيد الإلهية، وهو الذي مر معنا فيه تلك الثمرات وذلك الفضل. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام على توحيد الصفات، ثم أردفه بالكلام على توحيد الربوبية، ثم ثلث بعد ذلك بالكلام على التوحيد وهو توحيد الإلهية. هناك بعض الناس من يقول إن التقسيم، تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام تقسيم مبتدأ، لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من السنة، وأنه لم يعرف ذلك إلا من ابن تيمية فمن جاء من بعده. ويذكر هذا الكلام في بعض الكتب في بعض كتب المبتدعة المشهورة، فيقولون إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا تقسيم مبتدع لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. أعطونا دليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الدعوة دعوة ظاهرة البطلان، فهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، وهو لا يدخل في باب التعبد في حد ذاته. هذا التقسيم لا يدخل في باب التعبد حتى يقال إنه أمر توقيفي وأمر لا بد عليه من دليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هو اصطلاح اصطلح عليه العلماء، كما اصطلحوا على تقسيم العلوم الشرعية إلى تفسير وحديث وفقه وأصول وسيرة وغير ذلك من الأمور وعقيدة. هل هناك أدلة شرعية تدل على هذا التقسيم، أو هو اصطلاح العلماء واستنباطهم من هذه العلوم الشرعية؟ فهذا اصطلاح معتبر قائم على اصطلاح أهل العلم في تقسيم الفنون كما هو في بقية الفنون والعلوم الأخرى. هذا من جانب. الجانب الثاني أن هذا التقسيم قائم على الاستقراء للنصوص الواردة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. النصوص التي وردت في التوحيد من خلال الاستقراء تبين أنها تتقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، منها ما يتعلق بالربوبية وتوحيد الله بأفعاله، أو بالألوهية وتوحيد الله بأفعال عباده، أو بالأسماء والصفات. والاستقراء دليل معتبر عند أهل العلم لا غبار عليه. الأمر الثالث أن هذا التقسيم ليس بدعا من القول، ولم يكن أول من قال به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان أكثر من الحديث عنه ومن جاء من بعده كابن أبي العز رحمه الله تعالى هنا وابن القيم ثم انتشر بعد ذلك. هذا التقسيم موجود في كلام أهل العلم قبل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن لم ينصوا على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لكن من خلال كلامهم فيه استعمال هذا الاصطلاح وهذا التقسيم في أثناء كلامهم. من ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أقوال في تفسير قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أقوالا لأهل العلم ابن عباس ومن جاء من بعده رضي الله تعالى عليهم يفهم منه هذا الاصطلاح، الاصطلاح في التوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. وكذلك ممن أشار إلى هذا التقسيم ابن مندى في كتابه التوحيد، وابن مندى رحمه الله تعالى عاش في القرن الرابع، ولد سنة 310 توفي 395، وله كتاب التوحيد اسمه كتاب التوحيد. بل قبل ابن مندى رحمه الله تعالى، لكن ابن مندى خصص له كتابا، وغير ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، وهذا نص على أن الصفات من التوحيد. قبل هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما صنف كتابه الجامع الصحيح ختمه بماذا؟ بكتاب التوحيد والرد على الجهمية. وانظروا من يعني من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نلاحظ أن أول حديث ذكره في هذا الكتاب كتاب التوحيد هو حديث معاذ، حديث معاذ في حق الله على العبيد، وهذا في ماذا؟ في توحيد، توحيد إيش؟ الألوهية، في توحيد الألوهية. هذا أول حديث عند البخاري في كتاب التوحيد. ثاني حديث جاء في ماذا؟ في سؤال المشركين لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، انسب لنا ربك من هو؟ فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ثلث بحديث ذلك الرجل الذي كان يقرأ هذه السورة بعد كل قراءة في الصلاة، فسئل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال إنها صفة ربي فأحب أن أقرأها، فقال أخبره أن الله يحبه. فهذا الحديث ماذا؟ في الصفات صريح واضح جدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الباب الثالث يعني هذا الحديث، حديث الحديث الثاني والثالث ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهو صريح جدا في إيش؟ في أنه في توحيد الصفات. ما هو الباب الثالث في كتاب التوحيد؟ الباب الثالث قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا في توحيد إيش؟ فواضح جدا أن أن البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بهذا التفريع وهذا التقسيم، ولم يقسم التوحيد بكلامه هو رحمه الله تعالى كعادته، إنما قسمه بماذا؟ بالنصوص. ودوره في ذلك إنما هو في التراجم، والتراجم الباب الأول والثاني والثالث كلها في أنواع التوحيد الثلاثة، فكأنه يقول هذا التوحيد الذي هو عنوان الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية وبدأ به وذكر في حديث معاذ، ثم توحيد الأسماء والصفات وهو في قوله باب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ثم في قوله تعالى إن الله، باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذكر تحت هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. وهذا نص في ماذا؟ في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. الشاهد أن هذا الأمر مسلم عند الأئمة المتقدمين الكبار، وإن لم ينصوا على التقسيم المتعارف عليه الذي جاء عند المتأخرين، يكاد يكون صريحا. أو قبل أن نذكر هذا كلام ابن بطة رحمه الله تعالى، كلام ابن جرير الطبري عند قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يقول الطبري رحمه الله تعالى وهو كما تعرفون عاش في أواخر القرن الثاني الثالث وأوائل الرابع، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، قال يقول فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له الألوهية والربوبية. ففي هذا النص ذكر الأنواع الثلاث: اعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له الألوهية والربوبية. هذا كلام من؟ كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قبل ابن جرير الطبري الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال والله يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا إثبات لصفة العلو لله عز وجل، واستدلال بماذا؟ بالفطرة، بما يجده الناس في فطرهم أنهم عند الدعاء يتوجهون إلى العلو، لا يتوجهون إلى يمنى ولا يسرى ولا إلى سفل، وهذه فطرة. وهذه الفطرة هي التي حيرت الجويني لما كان خطيبا على المنبر فقال إن الله كان ولا مكان وهو على ما كان عليه عز وجل، يريد من هذا الكلام نفي صفة العلو والاستواء لله عز وجل. فكان أحد الحاضرين وهو من همدان فقال يا إمام أسألك عن حاجة نجدها في نفوسنا، في أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله عز وجل لا يلتفت يمنة ويسرة، وإنما يرفع نظره ويتوجه إلى العلو. هذه الفطرة والشعور الوجداني الذي يشترك فيه كل الناس بما يفسر، ألا يدل على أن الناس مفطورين على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ قال فسكت قليلا ثم ضرب رأسه وقال حيراني الهمداني حيراني الهمداني، ونزل من المنبر رحمه الله تعالى، ورجع كما تعرفون، رجع بعد ذلك عن ما كان عليه ما يقوله من التعظيم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: والله يدعى من أعلى لا من أسفل. لماذا؟ قال: لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء، ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. أقول مما يدل على أن يكون صريحا في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ما ذكره ابن بطة، وهو من علماء القرن الخامس، قال: أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء، ما هي؟ قال: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته سبحانه وتعالى، أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، وهذا معنى إيش؟ الربوبية، واضح جدا. والثاني أن يعتقد وحدانيته سبحانه وتعالى ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. وهذا نص صريح في ماذا؟ في توحيد الألوهية. قال: والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز أن يكون موصوفا بها، التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وهذا نص صريح في ماذا؟ في الصفات. إذن هذا القول قول ساقط لا قيمة له، وإنما هو من باب الشغب و يعني الذي لا يقوم على الحقيقة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: الكلام في الصفات، أحدها الكلام في الصفات، الثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. قال: أما الأول وهو الصفات، فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذا يجرنا إلى ما سبق أن تكلمنا عنه في معنى التوحيد عند الفلاسفة الجهمية، وهو بالخلاصة نفي الصفات. فالتوحيد نفي الصفات، والشرك إثبات الصفات، صلى الله عليه وسلم. الشرك التي هذه ثمرات التي أشرنا إليها عندهم هو إثبات الصفات. قال: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه. وهنا أقف وقفة لنذكر بما سبق أن أشرنا إليه، لأن أحد الأخوة كان سأل فقال إن التوحيد عند الفلاسفة لم أفهم، ونحن لا نريد حقيقة أن نخوض بتفصيلات مثل هذه الأمور، لكن هناك فرق بين الجهمية وبين الفلاسفة في التوحيد، فهم يتفقون في معنى الشرك ويختلفون في معنى التوحيد. الفلاسفة والجهمية يتفقون في معنى الشرك ويختلفون في معنى التوحيد. أما ما يتفقون فيه فالشرك عندهم هو إثبات الصفات، الشرك عندهم هو إثبات الصفات عند الجهمية وعند الفلاسفة. أما التوحيد الفلاسفة يقولون إثبات التوحيد، إثبات التوحيد عندهم هو إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق مجرد عن الصفات. إثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق مجردا عن الصفات. الجهمية قالوا التوحيد هو إثبات ذات مجردة عن الصفات، مجردة عن الصفات. الفرق بينهما أنهم يجردون الخالق سبحانه وتعالى عن صفاته، ولذلك يعتبرون إثبات الصفات هو من الشرك الذي لا يغفر الله أن يشرك به. والتوحيد عندهم هو إثبات ذات مجردة عن صفات عند الجهمية، أما عند الفلاسفة فهو وجود ذهني فقط، حتى لا يثبتون ذات لله عز وجل، إنما هو الوجود الذهني المطلق المجرد عن الصفات. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإنهم قالوا، أي الجهمية، إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. هذه شبهتهم، يقولون لو أثبتنا صفات لله عز وجل لأثبتنا تعدد الذوات لله عز وجل، وهذا هو الشرك. قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. هذا في الرد عليه، يقولون لو أثبتنا الصفات للزم من ذلك تعدد الذوات، وهذا كلام باطل، كلام يعني ظاهر البطلان. فإنها صفات لذات واحدة، ذات واحدة يعني توصف بعدة صفات ولا يلزم من ذلك تعدد الذوات. ولله المثل الأعلى، يعني يمكن أن نقول لمحمد أنه طويل القامة، أسمر اللون، حاد الذكاء، نصفه بعدة صفات، هل يلزم من ذلك أن واحد في طويل، واحد أسمر، واحد حاد الذكاء، ولا هي صفات لذات واحدة؟ فهذا أمر واضح جدا من بدائه العقول. وهم يزعمون أنهم الذين يبنون العقيدة على عقليات يقينيات، أما النصوص الشرعية فهذه أدلة ظنية وأدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من الأمور البدهية الواضحة. قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، يعني في الواقع أن توجد ذات بغير صفة أبدا لا وجود لها، على أقل صفة الوجود. صفة الوجود، هل هناك موجود لا يوصف بأنه موجود بصفة الوجود؟ ولذلك لما قيل في الرد على الجهمية الذين يقولون بأن التوحيد هو نفس الصفات، فقيل إن معنى هذا هو إثبات العدل. ولذلك قالوا أن المعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما، لأنه لا يوجد ذات مجردة عن صفات البتة. والمشبه الممثل يعبد صنما، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، عن مشابهة المخلوقين. فيقول أحدهم في الرد عليهم، قال: لو أن رجلا قال: عندنا نخلة، في دارنا نخلة، قال: صفها لنا، هل لها كرب؟ هل لها سعف؟ هل لها ليف؟ هل لها جذع؟ هل لها جريد؟ ونفى هذه كلها، نقول: ليس في دارك نخلة. قالوا: الحقيقة، يعني لا توجد ذات مجردة عن الصفات بالكلية. قال: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، يعني في الواقع، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، يعني هذه خيالات ذهنية فقط لا وجود لها حقيقة في الواقع. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. هذا القول وهو نفي الصفات، واعتبار أن نفي الصفات هو التوحيد، أدى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. قال: وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، ثم ذكروا من فروع هذا التوحيد إلى آخره. أولا هم يستدلون على كفرهم فيما يسمونه توحيدا، قالوا أن النصارى كفرت لأنها أثبتت ثلاثة، فمن أثبت لله 99 اسما فهو أكثر من النصارى، لأنه يلزم من ذلك 99 آلهة. تعالى الله، تعالى الله. فنفي الصفات هذا أدى بطائفة من الجهمية إلى القول بالحلول والاتحاد. كيف؟ أولا الحلول والاتحاد هي درجة، أولها الحلول، يترتب على الحلول الاتحاد، يترتب على الاتحاد الوحدة، وحدة الوجود. وهناك تفسيرات لأهل العلم في معنى الحلول والاتحاد. قالوا الاتحاد هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى تصير شيئا واحدا لاتصال نهاية الاتحاد. هذا معناه أقرب التعريفات، يعني بعبارة مبسطة ولله المثل الأعلى. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى، يقول إننا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجهمية في الله عز وجل. يعني لا يستطيع الإنسان من جرأتهم على الله عز وجل أن يحكي قول الجهمية في الله سبحانه وتعالى. فالحلول مثل الماء، نقول هذا الماء حل في هذا الإناء، فهذا حلول. لو صببنا عليه لبنا لاتحد به وأصبح مخالطا له، هذه مرحلة ثانية وهي الاتحاد، ثم أصبح هذا المزيج وحدة مستقلة، لا هو بالماء ولا هو بالحليب أو باللبن. وهذا معنى حلول اتحاد فوحدة، فهي مراتب درجة. أولها يزعمون تعالى الله أن اللاهوت حل في الناسوت، وهو الإله حل في الجسم الإنساني فاتحد به فأصبح الإنسان هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ماذا ترتب عن هذا القول؟ قبل أن ننتقل إلى ماذا ترتب على هذا القول، ما الذي جرهم إلى هذه الجرأة على الله عز وجل؟ القول بالحلول الاتحاد هو التعطيل، تعطيل الصفات. كيف؟ ولذلك بعض الناس يقول يا أخي أنتم تكثرون من الحديث عن الأسماء والصفات والتعطيل، وهذه أمور عفى عليها الدهر وانتهت ولا أثر لها ولا قيمة. شوف يا أخوان، نفي الصفات أو تجاوز حدود ما أنزل الله عز وجل هو الذي أدى بأناس يظنون أنهم على شيء، وهم يقولون بمثل هذا الكلام الذي لا يقبله سفهاء العرب فضلا عن أهل العلم أو طلبة العلم أو المسلمين العقلاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن التعطيل هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول الاتحاد. كيف جرهم إلى القول بالحلول الاتحاد؟ الجهمية وهم المنسوبون لأبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي، وهذا جاء عن بعض أهل العلم أنه رجع وتاب في آخر حياته. يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان قال حدثنا من لا أتهم أن جهما رجع عن مقالته تلك، فنرجو أن يكون كذلك، لكنه قد ترك شرا مستطيرا إلى هذه الساعة والأمة تعيش آثار تلك البدع التي تفوه بها وقال بها. طبعا له بدع في الإيمان، قال الإيمان هو المعرفة، في الصفات نفي الصفات، التوحيد هو نفي الصفات، والقدر قال بالجبر وأن الناس مجبورون لا خيار لهم ولا مشيئة إلى غير ذلك من الأمور. كيف يجر نفي الصفات إلى القول بالحلول والاتحاد؟ ولذلك نحن نستطيع أن نقول أن نقسم الجهمية إلى طائفتين، جهمية معطلة وهم الذين نفوا الصفات وتأثر بهم المعتزلة في نفي الصفات، وتأثر بهم الأشاعرة والماتريدية في نفي بعض الصفات، والجهمية الحلولية الذين قالوا بالحلول والاتحاد وحدة الوجود نسأل الله العافية والسلامة، كلهم جهمية. القول بالحلول هو ثمرة نفي الصفات. كيف ذلك؟ لما نفوا الصفات نفوا العلو لله عز وجل، ونفوا مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه. ولذلك حتى الجهمية المعطلة إلى الآن يقولون الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، إلى الآن لا داخل العالم ولا خارجه، إذن أين هو؟ مع النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة في القرآن وفي السنة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقى فإنها مؤمنة. ويوثقون على هذا بأنه لا يجوز السؤال بأين عن الله، ما يجوز لك أن تقول أين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ونحن نقول أنه لا يجوز، ويظنون أن هذا من باب التنزيه لله عز وجل. في أحد الكبار المشايخ سئل، من حملة الدكتوراه، سئل أين الله؟ قال يا ابني ما بعرفش، لكن هنا بيقولوا الله في السماء. شوف نسأل الله العافية. دكتوراه في العلوم الشرعية يقول يا ابني ما بعرفش، لكن هنا بيقولوا الله في السماء، بيقولوا الله في السماء. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك لما جاء أحد الإخوة الطلاب الوافدين من تربى على هذه العقيدة الفاسدة وسمع يعني النصوص والعقيدة في إثبات صفة العلو لله عز وجل والأدلة الواضحة الصريحة عليها، فكان يقول يعني لا نصف الله سبحانه وتعالى بالعلو، ليش العلو؟ فكان هناك أحد الزملاء حاذق قال يا أخي أنا أريد أن أقرأ عليك سورة الملك فإن أخطأت صحح لي. فصبر فقرأ عليه حتى بلغ أأمنتم من في كل مكان أن يخسف بكم الأرض فإذا الولد لا تلعب في القرآن ليش؟ آسف أن أخطأت. أأمنتم من في كل مكان أن يخسف بكم؟ قال لا. قال ليش فيه؟ قال أأمنتم من في السماء؟ قال طيب أنت تقول أن الله ليس في السماء، الله يقول أأمنتم من في السماء وأن تقول إن الله في كل مكان، فإما أن يكون كلامك أنت صحيح ولا كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق. فكانت بوابة الرجوع والهداية إلى الحق الفطرة يا أخوة. فهؤلاء المعطلة متفقون على أن الله كما يزعمون لا داخل العالم ولا خارجه، وينفون العلو عن الله سبحانه وتعالى. فإذا وهذه قضية مسلمة عندهم لا تقبل المناقشة والجدال، فقالوا ما دام نقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه فهناك أحد أمرين احتمالين لا ثالث لهما البتة. ما هما؟ قالوا إما أن الله عدم لا وجود له، ما دام أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو عدم لا وجود له، لأنه لو كان موجودا فإنه إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. والاحتمال الثاني أن يكون هو عين هذا الوجود، وهذا يصح أن يقول أن نقول بأنه لا داخل العالم ولا خارج لأنه هو عين العالم. فقالوا هذه أهون من الأولى، فنشأ من هنا القول بالحلول والاتحاد الذي أصله هو نفي، هو التعطيل وهو نفي الصفات. فهربوا من مصيبة إلى مصيبة أعظم، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم بحثوا عن الحق من غير معينة، من غير الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو نفي الصفات. فقالوا إذا نفينا العلو ونفينا الصفات فأحد أمرين، إما أننا نعبد عدما، وإما أن نقول بأن الله قد حل في هذا الكون فهو الذي تنطبق عليه هذه الصفات، وهذه أهون من الأولى. فقالوا بالحلول والاتحاد، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أكبر من أقبح من كفر النصارى. الحلول والاتحاد أقبح من كفر النصارى. لماذا؟ لأن النصارى يخصوه بالمسيح، إن الله حل في المسيح، والمسيح نبي مكرم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهؤلاء عمموه في كل شيء، حتى في الحيوانات، وحتى في ما لا يستطيع الإنسان أن يتفوه به نسأل الله عليه وسلم. فأصبح كفر هؤلاء أقبح من كفر النصارى نسأل الله عليه وسلم. قال فإن النصارى خصوه بالمسيح، يعني أن الله حل في المسيح تعالى الله، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ترتب على هذا القول الفاسد، القول الفاسد يترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه أمور في غاية الخطورة. منها قال ترتب، ومن فروع هذا التوحيد الذي يسمه توحيدا وهو نفي الصفات، وهو التعطيل لنفي نفي الربوبية أصلا عن الله عز وجل، نفي وجود الله سبحانه وتعالى. ترتب على هذا وهو الحلول والاتحاد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان، عارفون بالله تعالى على الحقيقة. لماذا؟ صحيح هذا الكلام، صحيح على قولهم، لما قال عليه لعنة الله أنا ربكم الأعلى فهو صادق، لأن الله كما زعموا قد حل فيه تعالى الله. ولما قال ما علمت لكم من إله غيري فهو صادق، لأنهم كما زعموا أن الله قد حل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فرعون على هذا التوحيد الذي يسموه توحيدا، توحيدا يكون مؤمنا موحدا كاملا الإيمان. هل في مصادمة للقرآن أكبر من هذه المصادقة المصادمة نسأل الله العافية والسلامة؟ قال أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله تعالى على الحقيقة. وللأسف أن هذا الكلام موجود عند بعضهم كابن عربي وابن فارض وغيرهم، بل حتى إبليس كما سيأتي، حتى إبليس صادق ومعذور ولا شيء عليه. قالوا من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غير. لماذا؟ لأن الله تعالى الله حل في اللات والعزة ومنات، ما وش فيه مشكلة تعالى الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأنهم يعني كلهم سواء، كلهم قد حل فيهم الإله تعالى الله، فلماذا نفرق بينها؟ وهذا ما قالت به صراحة القرامطة والباطنية. قال ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة صلى الله عليه وسلم. قال ومن فروعه أن الأنبياء أضيقوا على الناس، قالوا هذا حلال وهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فيه حرام وفيه حلال، هذا تضييق. خلى الناس كلها يعني إباحية حرية في لغة العصر بإطلاق، أما أن يأتي ويقول لا هذا حرام وهذا ممنوع وهذا ما يجوز وهذا لا هذا شرك وهذا كفر وهذا، هذا تضييق على الناس. لكن إن كانت من عبد الصنم فهو على حق، ومن عبد نفسه فهو على حق، ومن عبد الله فهو على حق، وهذا ما قامت عليه الفلسفة الارتباط الصوفية بالفلسفة، وهي دعوة الحقيقة النسبية. قالوا ليس هناك حقيقة ثابتة، فاليهود عند المبكى حينما يكون هم يعبدون ربهم، والنصارى في الكنائس يعبدون الله، والمسلمون في يعبدون الله، وهذه كلها طرق ومسالك إلى الله. والحق كما يزعمون ليس حكرا على طائفة دون أخرى، يعني الحق عندك أنت والآخرين ما عندهم الذي عندهم هو الباطل، لا، الحقيقة هي نسبية، كل يدعي أنه هو الحق، والله يجازي كل إنسان بنيته ولا إشكال في ذلك. ولذلك قالوا إن اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين كلهم مآلهم إلى الجنة، لأنهم ما عبدوا إلا الرب الذي حل في هذه المخلوقات نسأل الله العافية والسلامة. وهذه قضية في غاية الخطورة، وللأسف أنها الآن انتشرت إلى دخلت بصورة غير مباشرة إلى بعض أو الأوساط الثقافية في بلاد المسلمين. فلذلك تجد وللأسف في بعض الصحف بعض الكتابات يقول يعني أنتم الجنة للمسلمين فقط واليهود النصارى محرم عليهم الجنة. هذه أنانية وهذه نظرة أحادية وهذا إقصاء للآخر إلى غير ذلك من العبارات السيئة. وهذه ثمرة من ثمرات الفلسفة والتصوف الفلسفي. هذا ما نادى به روجيه جارودي حتى ظن الناس أنه المجدد القرن العشرين، يقول هذه كلها طرق إلى الجنة، اعبد الله على أي طريق فمعالك إلى الجنة. وهذا بعينه وما قاله الحلاج لما جاء رجل الحلاج الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة من دعاة غلاة التصوف، فجاءه رجل يريد أن يتوب، قال على أي طرق تريد، على دين الصليب ولا على دين اليهودي وعلى الإسلام؟ قال أنا أريد أن أتوب. قال هذه كلها قنوات تصب في معين واحد. فقتل وهو يقول عليه من الله ما يستحق، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. صلى الله عليه وسلم. هو الآن في كتب التصوف الولي الذي يترضى عليه، والإمام المجاهد الذي ضحى بنفسه من أجل مبدئه وعقيدته. هذا الكلام على النوع الأول من أنواع الصفات. قال وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. قالوا هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. هذا هو الغاية عند المتكلمين، وهو إثبات أن الله هو الخالق. هذه المسألة بدهية وسبقا تكلمنا عنها. فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو الفارق بين المؤمن والكافر والموحد والمشرك هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أما إثبات أن الله هو الخالق الرازق، فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، هل كانوا يشكون في هذا؟ بنص القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون بهذا التوحيد. هل نفعهم هذا التوحيد؟ أبدا. بل إن القرآن كما سبق أن أشرنا يستدل بهذا التوحيد الذي يقرون به على التوحيد الذي ينكرونه، حينما قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا هو الذي لا يقبل. وماذا عن هذه الآلهة؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، بس الربوبية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولا ينفعهم هذا التوحيد. فالتوحيد في نظر المتكلمين، يعني أكبر انحراف عند المتكلمين هو انحراف التوحيد صلى الله عليه وسلم، هو إثبات الربوبية. وهذه القضية يعني لا خلاف فيها أصلا، والذين أظهروا الخلاف فيها إنما هو من باب العلو والاستكبار لا من باب الحقيقة. ولذلك تظهر الحقيقة وتنجلي عند ماذا؟ عند الضرورة، عند الضرورة وعند الحاجة. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يقينا ظلما وعلوا. ظهرت هذه هذا المكنون هذا المخبأ لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. التوحيد الخالق، توحيد الإلهية. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد أقيت قبل، الآن ظهر التوحيد، وينك يوم تقول ما علمت لكم من إله غيري؟ وينك؟ نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، التوحيد الفطري، التوحيد الذي لا خلاف فيه عند أحد من الناس، وإن كان سيأتي إشارة من المصنف رحمه الله تعالى في صفحة 85 من نسختي أو التفصيل لهذه القضية، لأن هناك شرك في الربوبية كما نقول نحن أنه فطري، لكن فيه صور من صور الشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية له معنيان. المعنى الأول إثبات خالق مع الله مساو له في الصفات مشارك له في الأفعال، وهذا لا يعرف عن طائفة في الوجود أبدا. خالق مع الله مساو له في الصفات ومشارك له في الأفعال، لم يتفوه بذلك أحد من البشر البتة. هذه الصورة. الصورة الثانية إثبات خالق مع الله غير مساو له في الصفات، في صفاته، وقد يشاركه في بعض أفعاله. وهذه الصورة هي الموجودة في البشر عند كثير من الناس، إثبات خالق مع الله غير مساو له في الصفات ومشارك له في بعض أفعاله، وهو الذي وقع ويقع من بني آدم. له صور متعددة، من صوره شرك المجوس، سيأتي الكلام عليهم، الذين قالوا بأن هناك خالق النور والظلمة. شرك الصابئة أصحاب الهياكل، سيأتي الكلام عليهم. شرك النصارى، يعني شرك الربوبية، شرك النصارى أن الله ثالث ثلاثة. شرك بعض عبدة الأوثان الذين نسبوا لها بعض الأفعال. شرك القبورية، لأنهم ما يدعوه إلا ظن منه أنه يملك النفع والضر، هذا شرك الربوبية. وشرك القدرية الذين نسبوا الأفعال إلى أنفسهم دون الله عز وجل. وشرك الصوفية، وهم الذين يزعمون أن الله فوض بعض الخلق بتدبير بعض الكون إقطاعية، تعالى الله، أن الله تعالى أقطع الغوث هذه الجزيرة وأقطع فلان هذه الجزيرة، كأنهم من ملوك الأرض، تعالى الله عز وجل، وفوض إليه التدبيرها، كما يكون في الغوث وفي الأقطاب والأوتاد والأبدال والنجبة وغير ذلك من الأمور. فهو شرك في الربوبية. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية الذي يسعى إلى إثباته المتكلمون وأهل النظر، قال: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله تعالى عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ يعني مثلا يعني مقطوع بها، ما فيها مجال للشك ولا للمجادلة. قال: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، هو أظهر وأشهر من تجاهل وجود الخالق سبحانه وتعالى. طبعا عبارة إنكار الصانع هذه تجد تأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، إطلاق اسم الصانع على الله عز وجل، وهي أيضا ترد على كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، ودارجة على ألسنة متكلمين. فأولا الأولى استعمال التسمية الشرعية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي يا للصلاة حي يا حي يا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله. لعلنا نختم الحديث. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وأشهر أن عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. قلنا هذا الإطلاق، أولا الصانع ليس هو من أسماء الله الحسنى، هذا قولا واحدا. الأمر الثاني أن القاعدة المعروفة الثابتة أن الأسماء والصفات توقيفية، يعني موقوفة على ما ورد به النص الشرعي، فلا يطلق على الله عز وجل اسما أو صفة إلا بما ورد في النص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأولى أن أن أن أن أن يستخدم الاسم الشرعي، اللفظ الشرعي، وهو أسلم وأصح وأولى، كالخالق مثلا، إنكار الخالق أو إنكار البارئ، وهي الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه سبحانه وتعالى. لكن قد يجوز إطلاق الصانع لا بمعنى التسمية، وإنما بمعنى الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهو صحيح المعنى وهو جائز من باب الإخبار لا من باب التسمية. لذلك قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع فعله سبحانه وتعالى، فيجوز الإخبار عن الله بمثل هذا اللفظ، وإن كان الأولى الاقتصار على التسمية الشرعية وعلى الاسم الشرعي الأسلم والدال على اللفظ في معناه التام دون يعني الوقوع في مثل هذه الإشكالات. قال: أشهر من عرف تجاهله. ولذلك نحن نحمل المصنف رحمه الله تعالى ومن استعمل هذا اللفظ وهذا الإطلاق أنه من باب الإخبار لا من باب التسمية، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات، ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بالمعنى الصحيح وإن لم يرد بنصه في الكتاب والسنة، مثل اللفظ الموجود هل الله موجود؟ هل أحد ينكر أن يقول الإنسان أن يخبر عن الله بأنه موجود؟ لا، لكن ليس من أسماء الله. الموجود ليس من أسماء الله، ومن يسمون عبد الموجود هذا غلط، لكنه يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، وهذه حقيقة لا غبار عليها ولا إشكال فيها. ففيه فرق بين الأسماء الحسنى التي يدعى بها سبحانه وتعالى ويعبد المخلوقون لهذه الأسماء، وبين الإخبار عنه سبحانه وتعالى، فباب الإخبار باب أوسع من الأسماء. يقول: أشهر من عرف تجاهله وتظاهر بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، أي في معرفة الله عز وجل وإثبات وجوده عز وجل، وأنه هو الإله سبحانه وتعالى، لا مجرد الربوبية بل الألوهية، كما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول، يعني يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني حجج وأدلة على صدق ما جئتك به. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: ولهذا لما قال وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف، لا على وجه الاستفهام كما يقول المتكلمون، يقولون لما قال كما سيأتي، لما قال وما رب العالمين يستفهم أن ماهية الرب، وش رب؟ فيزعمون تعالى الله أن موسى عجز لأن الرب ليس له ماهية كما زعموا، ولا يجاب عن ماهيته، فحاد عن الإجابة إلى قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والسؤال هنا وما رب العالمين هو سؤال إنكار وسؤال تجاهل. من هو رب العالمين الذي تقول يا موسى؟ رب العالمين هو الذي ناديته لما أدركك الغرق يا مسكين، هو ذاك رب العالمين الذي جحدته في ذلك الموقف. قال: وما رب العالمين، على وجهة الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبين له يعني الآيات الدالة على الله عز وجل من آياته العيانية الموجودة المخلوقة، هذا الكون وما فيه كلها دالة على خالقها سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول المصنف: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، الماهية عن حقيقة الشيء، عما يسأل عنه بما هو، ما هو هذا؟ يقول: ما هو الله؟ إينا. قال: وأن المسؤول عنه هو الله تعالى الله، لما لم تكن له ماهية، لأنهم ينكرون الصفات وينكرون ذات الله عز وجل، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، عجز موسى عن الجواب. الله العافية. يعني هؤلاء يعني أنصار فرعون، وهم يعني أقرب ما يكون من قوم فرعون. إينا. كان موسى ما عرف ربه، فرعون هو الذي عرف الله. الله العافية والسلام. قال: لما لم تكن له ماهية، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. يقول المصنف: وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. ما رب العالمين هو من باب الإنكار والجحود، لا من باب الاستفهام الحقيقي، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. قال: فلهذا بين لهم موسى أنه معروف سبحانه وتعالى، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه ما هو بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف، أعظم من معرفة كل معروف. ولعلنا نكتفي بهذا و هنا أحد الأخوة يقول هل ثبت توبة ورجوع ابن عربي للحق قبل وفاته؟ الله أعلم، أنا ما عندي خبر في هذا، ما أدري. هل ممكن استخدام جهاز تسجيل خاص للدرس؟ ما في مانع، مع أنه الدرس مسجل والإخوان عندهم استعداد من طلبه أن يزودونهم به. هل من وقفة ولو يسيرة في مسألة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأخيرة نرجو ذلك؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من فتن آخر الزمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يعني يعني تقصير الأمة في حق نبيها صلى الله عليه وسلم الخاص والعام نتج عنه مثل هذه الجرأة، وأكبر صد على مثل هذه هو تحقيق المحبة والإيمان الصادق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأول الخطوات أن يبدأ الإنسان في تحقيق سنته صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان الخاصة، فهذه خير نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الاجتهاد في نشر سنته عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى يعني سيرته عليه الصلاة والسلام ومحبته. وهناك يعني نقطة مهمة أحب أن أقول أبشر بها إخواني، لا شك أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا شك أنه من أكبر المصائب والمكاره التي تقع على الإنسان، لا شك في ذلك عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله رحمة للعالمين في مقابل ذلك يحصل ما يحصل من هؤلاء الأوغاد الخبثاء. لكن البشارة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما نيل من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأعقب ذلك انتصارا لسنته ونشر لدينه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نرجو أن يكون كذلك إن شاء الله، ولعل في استقلال دولة إسلامية الآن كوسوفا أن تكون هذه من البشارات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان دولة إسلامية، نسأل الله أن يعينهم على هذا، فيه نصر وفي نصرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الواجب علينا نحن جميعا أن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحقه علينا عليه الصلاة والسلام، وأن نقوم بذلك في ذوات أنفسنا وفي من حولنا وفيما نستطيع في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام بكل ما نملك، ونستبشر لأن مع هذه المحن والرزايا والمصائب الواقعة على المسلمين فإن دين الله منصور والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أخ سأل في عن رجوع جهم بن صفوان، هذه مهتم فيه جزاه الله خير في رجوعه، هذه ذكرها ابن أبي داود في المسائل في صفحة 110 في مسائله، نعم فيها مئة وعشرة. يعني هذا السؤال خارج عن الدرس، حكم من أنكر ما زمزم وقال لا يمكن أن يتوفر ما زمزم على الناس في الوقت وإنما خلط به ماء آخر إلى غير ذلك من الأمور، هذا كلام. الأصل الثقة في القائمين عليه وهم ثقات إن شاء الله، وهم أحرص الناس على عدم خلطه بأي شائبة أخرى، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات، وأصحابه ومن لم يثبت كلامه فكلامه دعوة لا حقيقة لها. فالأصل أن هذه المياه لو كانت المخصصة والتي أعلن المسؤولون عنها بأن هذا من ماء زمزم، هذا الأصل أنه من ماء زمزم، وهو مما بارك الله سبحانه وتعالى فيه وعم وكثر، ولا يلتفت إلى أمثال هؤلاء المشككين الذين يطعنون بغير بينة ولا برهان ولا دليل، إنما هو من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم، والله المستعان. نفتفي بهذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.